تسأل أيضا وتقول حدث وأن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منها أن أصوم 15 يوما لله عز وجل ولم أحدد في أي وقت، وقد شفيت والحمد لله وبدأت الصيام في شهر رجب وصمت 5 أيام وتعبت، ثم صمت 5 أيام في شعبان وتعبت، وبعد رمضان أنا متعودة أن أصوم 6 من شوال، فأسأل هل أصوم 6 من شوال أولا ثم أصوم النذر أم ماذا؟ عليك أولا أن تصومي بقية النذر ثم تصومي 6 من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس، لأن الصوم 6 من شوال مستحب وليس بواجب، أما الصوم عن النذر فشيء واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدأ بالفريضة قبل النافلة. وإذا كنت قد نويت التتابع أنك تصومين 15 متتابعة فلا بد من صومها متتابعة، ولا يجي تفرقها، بل عليك أن تصوميها متتابعة والصوم السابق يلغو. أما إذا كنت ما نويت متتابعة فقد وجب عليك الباقي، وخمسة أيام تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر، ولا ينبغي لك أن تنذري بعد هذا، النذر لا ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا لغير المريض، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري في الصحيح. فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة أو صلاة ركعتين أو صدقة بكذا من المال لزمه أن يوفي ما نذر من الطاعات، لأن الله مدح المبين فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولأن الرسول أمر بالوفاء من نذر يطيع الله فليطعه، لكن ليس له أن ينذر ولا ينبغي له النذر لما سبق من الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، النذر ليس هو سبب للبر ولا سبب لحصول الحاجة المطلوبة فلا حاجة إلى النذر، ولكنه شيء يكلف به الإنسان نفسه ويستهرب من البخيل، ثم بعد هذا يندم ويتكلف بعد ذلك ويود أنه لم ينذر. فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق بالناس وأنفع للناس وهو النهي عن النذر. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.